حصريا على موقع djkimo.com. على فكرة مش وحشاني ولا بالبعاد عزياني ولا بعدك انت بعاني ده انا هو عايش مرتاح متعسر باللي فات اصل اللي شفته ما يتحكي وبعيش بمؤديات وسايست نفسي عشان اعيش احسان انا في ازدياد دايما لكن ما بتنتهيش انا في المحاتي امن وصورتي محطوط على القفيش فيلم الحياة صدمات والسيناريو فيه احباط انا ست شخصيات مش عارف اطلع مين بضحك عشان ما بكيش انا رافض اني اعيش الحزن ده ما سابنيش حتى الدموع في العين ايقنت ان الحياة زادت مرار الاوفياء ايقنت ان الحياة حبت فراق الاصدقاء ايقنت ان الرحيل يأتف معاه حب البقاء وعلمت ان النهاية ستأتي من اول لقاء الحكمة والمعنى قصد الحياة ترجعنا تبعدنا وتضيعنا عن حاجة نفسنا فيها واللي احنا مش حابينه ولا بحساب ضايفينه يبقى شايلنا في عينه اقدر وراضين بيه لو ليا كتب باسمي هيبقى اسمه الحزن بس الحزن كرش عليا وضحكتي تبقى لي اكس حالتي النفسية تحت الصفر ضعفي او بخس بحكي للي وجعاني انا سمعني وبيا بحس بحكي لطول الليل وانا دمع المنديل عيني تملتني للدمعة وبتشتاق انا قلبي فيك دمع نبضه كأنه سكاك انا قلبي اصلا مات من الجرح يا مهدا بخيري ولولا فقدوا الاخرون دفعونا بفعلهم للاكتئاب حتى الجنون قدمنا كل خير لكن خبيت كل الزنون اصبحنا ننتمي لمصحة غير العاقلون المجنون اللي صدق ناس معدومين المبدأ بالغدر كله بيبدأ سالك ما بينكو ما فيش في حياتنا ناس مزية نسبة سمومهم مية لو ياخدوا من عناية برضو ده ما يكفيش حبيتك بس قلبك كان اناني ما حبينيش اديتك كل حاجة وقلبك انتي ما ادانيش غير قسوة وكره وخيانة وغيرهم لا مفيش فاخترتي بعدي عنك جنبك انتي مش هعيش على فكرة مش وحشاني ولا بالبعد عزياني ولا بعدك انت بعاني ده انا هو عايش مرتاح صورتك نسيت انهاي ضاعت ما بين اوراقي وعليك انا مش باقي يا ما وريتيني جراح